هذا. يعني الإنسان تذكر كل صغيرة كبيرة إلا هذه أنساها. لما أنساها؟ إظهارا لكرامة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبيان فضله. اللهم صل عليه وسلم. اقرأ. قال أول ما أتنا آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. لما هذه المقدمة؟ لو قالوا يا آدم ايش فعلنا؟ هل ذكر هذا فيه فائدة لما فيه فائدة؟ هذا من أراد أن يسأل شخصا ما لمصلحة أمة، يسأل شخصا ما لمصلحة أمة أو مصلحة عبد من عباده، فلك أن تثني عليه بما هو أهل له وهو من الأدب. فإذا جئت إنسان لتشفع له في خادمه المظلوم أخذ عنه حقه من حقوقه ما أعطاه أو ظلمه أو أنه ما أراده ذاك مقطوع، إذا قلت يا أخي أنت كريم موصوف بكذا وكذا وكذا وكذا، فهذا الرجل يستحق الإعانة ويستحق اللطف والعطف. فقولك أنت كريم وكذا ليس من باب التزلف وليس من باب النفاق وليس من باب التملق، سيما في قضايا حوائج العباد، فهذا أدبا مطلوب. لكن لو كان سؤالك نفسك إليه، كما أخبرنا سابقا أن سؤال الإنسان غير الله عز وجل مذلة، فمن استطاع أن يستغنى عن الناس استغني. لكن الشفاعات الأخرى للناس الآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم رغب الناس اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أراد. لكن الشاهد من باب الأدب. ثم استمعوا جواب آدم عليه السلام، ما الذي يقول؟ ايش قال آدم عليه السلام؟ فيقول إني لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن رسول نوح عليه السلام. إني لست هناكم، هناك ظرف مكان. لست هناك هو ليس هو في موضعه واقع في الموقع، والمكان ليس معنيا به، ولا يمكن صرفه إلى الزمان إلا بتأويل على أن المكان مكان معنوي ومكان حسي. فكأنه يقول لست أنا في تلك المنزلة من المكانة، لست أنا في تلك المنزلة في المكان التي أنا أشفع فيها، وأنا عندي خطيئة. ثم ذكر خطيئته. هذه الخطيئة يعلم أن الله تاب عليه ولا ما يعلم؟ طب لما ذكرها إذن آدم عليه السلام؟ صرفها كم عندك صرف هذه؟ ماشي. نعم. لما ذكر آدم عليه السلام؟ إما ذكر من باب الرهبة والخوف يوم القيامة، الناس وجلة لا يدري ما الذي يحصل. طبعا أن الله سبحانه وتعالى ألهمهم أن يقولوا ذلك لأجل الإحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن أتوا نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله عز وجل. فيأتون نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله عز وجل، هكذا يقول آدم عليه السلام. واختلفوا في آدم ومن قبل نوح، هل هناك فيه رسالة وليس فيه رسالة؟ فمن زعم أن آدم رسول قال فتأول قول آدم عليه السلام أول رسول بمعنى أول رسول بعث إلى قوم، أما آدم لم يبعث إلى قوم، إنما جاء ببنيه لبيان الشرائع، جاء نزل من السماء يبين لهم أحكام الله في ذلك، فكأن رسالته إلى بنيه، ما قال أنه رسول. نعم. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب. في بعض طرق الأحاديث قال أن إني دعوت على قومي زعمة لم أطلب لها، يعني أنا جرأت فقلت ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قال فأهلك بدعوة نوح. فقال هذه دعوة يعني ما كان ينبغي أن أقولها، هذه خطيئة اعتبرها نوح عليه السلام أنها خطيئة، اذهبوا إلى غيري. نعم. ولكن أتوا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه فيقول اني كذبت في كذبت ثلاث كذبات. والكذبات يقول عنها صلى الله عليه وسلم انه ما حل بها لذات الله سبحانه وتعالى، اي انها قالها في حقه سبحانه وتعالى، وهي ليست كذبات، هي تسمى تعريضا، والتعريض ليس كذب، التعريض ليس بكذب. لعله اذا جاء في باب الايمان اما في الفقه ولا فيما يستقبل من هذا الكتاب نبينه ان شاء الله. نعم. ولكن اتوا موسى عليه السلام عبدنا اتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى عليه السلام فيقول اني لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي اصاب. وذكر من خطيئة موسى عليه السلام انه قتل القبطي فوكزه فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، فجعل هذه خطيئة. نعم. ولكن اتوا عيسى عليه عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ولكن اتوا محمدا عليه السلام عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لم يذكر عن عيسى عليه السلام ذنبا، ما قال شيء، لكن قال اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل عليه وسلم. فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي عز وجل فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله. هذه مما يثبت رؤية الله حقا يوم القيامة. في الدنيا لا يراه أحد، في الدنيا لا يراه ولم يره أحد، أما يوم القيامة يكشف للناس، فيراه بعض الناس يراه المؤمنين كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا. نعم. فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد يعلمنيه. يعني المحامد هذه قال لا لا لا لا أحفظها الآن ولا أستطيعها. ذكر في بعض طرق الحديث أن الله عز وجل يلهمه محامد، أي ثناء على الله عز وجل لا يعرفها في هذه الدنيا ولا يستطيعها، فيحمد الله عز وجل بما شاء أن يحمده يعلمه في ذاك الوقت. فإذا فالله عز وجل حينئذ يقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. سبحان الله. أحمد ربي بمحامد يعلمني ثم أشفع فيحمد لي فيحد لي حدا فأدخل أدخلهم الجنة. هذا الحديث صحيح وأشكل على كثير من الكفار، لأن هذا جاء في الشفاعة الكبرى، يوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كان سأل الله عز وجل أن يأتي للحساب لفض الموقف، فما ذكر هذا هنا، إنما ذكر أن الله سبحانه وتعالى تقبل منه تلك المحامد وقال اشفع، فيشفع بعد ما ينتهي الحساب، بعد انتهاء الحساب فيشفع للناس بدخول الجنة. هذه مسألة متأخرة، فلعل يعني الرواة كل ساق الحديث حسب قوة حفظه، فبعضهم ذكر الشفاعة الكبرى وفض الموقف، وفي بعض الأحاديث لم يذكرها ذلك كما هنا في الحديث هذا، ما ذكر الشفاعة الكبرى، وإنما سيق لأجلها، الحديث سيق لأجل بيان الشفاعة الكبرى ما ذكر هنا. قال الله عز وجل يستجيب له فينزل سبحانه وتعالى إلى الأرض ومعه الملائكة حافين حول العرش يحكم بين الناس، بعدما ينتهي القضاء يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول من دخل من استحق الجنة دخول الجنة، وهذا فيحد له حدا بعد الشفاعة الكبرى. لكن تداخلت الأحاديث وذكر كل راو حفظه بما حفظه، إما نسي الباقي أو اختلط عليه أو تداخلت الروايات. نعم. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أشفع فإذا رأيت ربي تبارك وتعالى وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد يعلمني ثم ثم أشبع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد فقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد يعلمني، ثم أشبع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة حتى أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. نعم. رواه البخاري ومسلم من حديث هشام الدستوائي وغيره. وفي حديث أبي عوانة عن قتادة يجمع الله الناس يوم القيامة، وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ايش معنى يسمعهم الداعي؟ يعني المنادي إذا نادى الملك أو الله سبحانه وتعالى يسمع القصيد ثم يسمع الداني كلهم في صعيد واحد، فينفذهم البصر أي ما حد يفوت، كلهم تحت مرء الله سبحانه وتعالى وسمعه ما حد يفوت. نعم. وينفذهم البصر وتبلغ الشمس ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، ثم ذكر هذه القصة. يعني في طريقة بعوانة له كتاب المستخرج على الصحيحين ذكر هذه الرواية، قال تدنو الشمس ويلجم الناس العرق ويكون في ضيق فيذهبون إلى الأنبياء. أراد البيهقي بسعة اطلاعه رحمه الله أن يجمع هذه المتفرقات ويبين القصة كاملة في الشفاعة. اقرأ. قال البيهقي رحمه الله وهذا الحديث يجمع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجميع حتى يريحهم من مكانهم الذي بلغوا فيه من الغم والكرب ما لا يطيقون من طول القيام في الشمس، ثم شفاعته لأهل الذنوب من أمته. وفي رواية معبد بن هلال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، هذا دل على أن ذلك لأهل الكبائر من أمته، فإنه قال في حديث فأقول ربي أمتي أمتي فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من ذرة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. فقال في المرة الثانية مثقال حبة خردل من إيمان، وفي المرة الثالثة فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول قال ليس القصد من مقدار الوزن، لأنه أراد أن يقول مقدار ضئيل من الإيمان، جلسوا في النار ما شاء الله أن يبقوا فيها، نعوذ بالله من النار ما قرب إليها من قبل العمل، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أخرج من كان في قلبي مثقال حبة من إيمان، ثم بعد فترة يشفع يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في آخرين، فيقال له أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أقل من حبة أقل من ذرة، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم فما يبقى هذا الوزن، فيطلب من الله الشفاعة فيقول من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان، شيء طفيف أو لا شيء، الشاهد أنه لم يكن كافرا لم يستوجب الكفر، لأنه هذا ما عمل من الصالحات شيء وأعماله كلها كبائر نسأل الله العافية والسلام، فدخل فيها في النار ما دخل، فشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال يشفع محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من خير، ثم يشفع محمد صلى الله الله عليه وسلم حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من خير، ثم يشفع محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من شطر خردلة من خير. كثرت هذه الأحاديث بالشفاعة والله أعلم، هو أن الله عز وجل علم ما يظهر في هذه الأمة من بدع ومنكرات، كبدعة الخوارج والمعتزلة في تخليد صاحب الكبيرة، وكبدعة المرجئة الغالية الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية. وكثرت أحاديث الشفاعة لتبين أن كثيرا من الناس من المؤمنين يستوجب دخول النار، وأن هؤلاء الذين استوجبوا دخول النار لا يجب عليهم لهم الخلود، لا يكونوا خالدين فيها، يخرجون منها يوم من الدهر. الشاهد كثرت هذه الأحاديث بالشفاعة لبيان أن كثير من أن بعض أصحاب الكبائر يدخل النار، وأن من دخل النار لا يلزم منه الخلود. نعم. قال البيهقي رحمه الله: وفي كل ذلك دلالة على أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته. نعم. عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وروي ذلك عن أشعث بن الحداني ومالك بن دينار وثابت وقتادة وزياد بن النميري ويزيد الرقاشي عن أنس بن مالك. يعني من أنواع الحصر والاختصاص أن يحصر الخبر في المبتدأ. إذا قلت زيد العالم ووصفته بالعلم محلى بالألف واللام، كأنك حصرت هذه العالمية في شخصية زيد. واضح؟ تقول يعني القاتل فلان، كأنك تنفي صفة القتل عن غير فلان. يقول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كأنه لا يشفع لأهل الصغائر، لا يشفع. إذن ما معنى هذا الاختصاص والحصر الذي هو حصر المبتدأ في الخبر؟ إيش يفهم منها؟ يفهم منها أن الشفاعة الكبيرة المستحقة الذي يتطلع إليها الناس هي لأهل الكبائر، وإلا هو يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في رفع الدرجات، ويشفع لدخول الناس بغير حساب، ويشفع لحظ الموقف لكل حتى للصالحين. إنما قال شفاعتي لأهل الكبائر، يعني الشفاعة التامة الكبيرة المهمة هي لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي ذلك عن أشعث الحداني ومالك بن دينار وثابت وقتادة وزياد النميري ويزيد الرقاشي عن أنس بن مالك. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال البيهقي رحمه الله: وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فقال: إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حدثنا أبو معاوية قال: وأخبرنا أبو عمرو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهي نائلة، أي أنها تصل ويستحقها إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. كلمة إن شاء الله تعالى إيش معناها هنا؟ ويعلم صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة لا يستحقها إلا المؤمنون، من مات وهو كافر لا تلحقه شفاعة ولا يستحقه وخالد مخلد في النار. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله؟ إن شاء الله تأتي الأمرين، تأتي لتعليق المشيئة لكل أمر، حتى ولو تعلم تقول ستقوم القيامة إن شاء الله، معنى محققة ولا مين محققة؟ محققة. تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. يعلم الله دخولهم ولا ما يعلم؟ يعلم. فهذه من باب التحقيق، لكن لما كان ذلك معلقا بمشيئة الله، كل شيء بمشيئته، هو الذي يشاء أن يكون أو لا يكون. فلما تعلم أن كل شيء معلق بمشيئته، فمن المستحسن أن تقول ذلك إن شاء الله تعالى، لكن لا تسأل عن شيء مما مضى أو شيء هو معروف وتقول إن شاء الله. تقول ما هذه الإسطوانة؟ في طائفة نبغت في القرن الثالث أو الرابع واستمرت فترة طويلة. إذا سئلوا عن شيء قال إن شاء الله، تسألوا هذا الثوب حرير أو كذا، يقول حرير إن شاء الله. صليت أو لم تصلي وهو صلى، قال صليت إن شاء الله، دي ما تنفع دي. ها، ولم تسألوا حين تسألوا لما تقول إن شاء الله في هذا الموضع، قال يمكن أن الله سبحانه وتعالى ما يتقبل مني، يمكن أن الله يحول هذه الصلاة إلى شيء آخر. فهذه من البدع التي ظهرت ولا يصح الاستناد إليها ولا يقولها، لكن تقول إن شاء الله فيما لا تعلم وقوعه، أو تعلم وقوعه وتعلم أن الله إنما يعني أوجب وقوعه أو استحق وقوعه بمشيئته سبحانه وتعالى. أما فيما مضى أو فيما علم وجوده فلا يصح قول إن شاء الله. هذه جماعة تبع فرقة عمرو بن مرزوق، وهي غير صحيحة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هذه من باب التحقيق، هذه من باب التحقيق. ومن قال أنها من باب التبرك هذا لا يفقه، ما في شيء من باب التبرك، إما من باب التحقيق أو من باب التعليق، إما أن تعلق الأمر أو تحققه. إن كنت لا تعلم فهو من باب التعليق، تحت مشيئة الله يكون أو لا يكون. لذلك إذا قلت زرني اليوم تقول إن شاء الله، لأنك ما تدري، قد تمرض وقد تذهب وقد يجيك شغل، فتقول إن شاء الله. لكن لا يفهم منها المقول له أنك حين تقول إن شاء الله أنك تسوف. كثير من الناس من يجعل إن شاء الله ركيزة للحيلة عشان يتهرب من الموعد، وليس قصده أن يذهب ويقول إن شاء الله، وليس قصده ذاهب. فيفهم الناس منها أنك إذا وضعتها فهي حائل لعدم القيام بالمطلوب منك. أقربني تقول إن شاء الله، أنا قصر ما أديك يعني لا أعطيك، اعمل معي كذا تقول إن شاء الله، يفهم أنك لا تعطيك. فهم الناس منها كذلك، هي ليست كذلك. المفروض أن يقول إن شاء الله أي أنها تعليقا بمشيئة الله، سأفعل ذلك إذا شاء الله. لذلك من قالها بعد يمين فلا يحنث إن لم يفعل، لو حلفت على يمين ولم تفعل ثم فعلت ذلك لا بد من كفارة اليمين. لو قلت إن شاء الله لا كفارة عليك، لو قلت سأفعل هذا سأفعل والله لا أفعلن كذا، فإن لم تقل إن شاء الله ثم فعلت، أو والله لا أفعل ذلك ثم فعلت، ولا فعلن كذا ولم تفعله، لو لم تقل إن شاء الله فقد حنثت، لابد من بر اليمين، لابد من كفارة. إذا قلت إن شاء الله ما في كفارة، لو قلت إن شاء الله فيأتي للتعليق أو التحقيق. التحقيق فيما علمت وقوعه، والتعليق فيما لم تعلم وقوعه. نكتفي بهذا القدر، وسنكمل إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم ما تبقى من مسائل الشفاعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اغفر لنا واعف عنا وعافنا. الحمد لله رب العالمين. يا غدا يا شيخ.